بعض الباعة يبيعون السلعة لأصحابهم بسعر أقل من السعر الذي يبيعها به لغيرهم من الناس، فهل هذا الفعل صحيح؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعباد، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، إذا كان البائع يملك ما يبيعه فلا حرج عليه أن يبيع لشخص بثمن أقل مما يبيعه لعامة الناس، لأن للإنسان أن يتبرع بما يريد التبرع به أو يتسامح ببعض حقه للآخرين. أما إذا كان البائع أجيرا فلا يحل له أن يعامل الناس بمعاملة مختلفة، إلا إذا كان رب المال أمره أن يبيع على هذا وهذا لأقل مما يبيع عادة. وإذا فعل ذلك فلا يحل له أن يقول لمن يبيعه بالثمن الأغلى لا نبيع بأقل من ذلك، لأن هذا كذب، وليس هذا الموضع من المواضع التي يحل فيها الكذب، فإن الكذب لا يحل إلا في أمور حددها نبي الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منها. وإنما إذا سئل عن أقل سعر يقول لا أبيع عليك إلا بهذا السعر، دون أن يدخل في حديثه ومجادلته في البيع أمرا يكون فيه كاذبا، بأن الكذب في البيع والشراء من شأنه أن يمحق بركات البيع. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث خمس قد مضينا، وذكر منها آية اللزام، فما هي آية اللزام؟ لا أعرف المقصود بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في الحديث سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة، فكيف تكون من أنهار الجنة وهي في الأرض؟ لا أتذكر أن الحديث صحيح، لكن على فرض صحته يمكن أن يكون في الجنة أنهار بهذا الاسم، وأما أنهار هذه الدنيا التي نعرفها فإن مصدرها معروف، فلا تكون من مياه الجنة، لأن هذه من مياه الأرض والأرض ليست من الجنة. أحسن الله إليكم. ورد في السنة بأن يغمس الإنسان الذباب إذا وقع في الإناء الذي فيه شراب، هل هذا الشراب لابد أن يكون باردا أم حارا؟ وإذا كره المسلم هذا الفعل فهل عليه إثم؟ أما الحديث فثابت الصحاح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب، وهو أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء لذلك الداء، وأن الذباب يتقي عندما يقع في الشراب بجناح الذي فيه الداء، والنبي أمر أن يمقله أن يغطس في الماء أو في الشراب ثم يطرحه ويشرب ذلك الماء. والأفضل للإنسان أن يعظم السنة ويرى أن ما جاءت به السنة هو الخير. في التحاليل الطبية المعاصرة أثبتت أن في الجناح في أحد جناحي الذباب علاجا لا يوجد في غيره لما في جناحه الآخر، والقادر على كل شيء له القدرة الباهرة والحكمة العظيمة التي تعجز عقول البشر أن تصل إلى كونها. وإذا ترك الإنسان شرب هذا الماء فقزز منه فلا يكون ذلك تحريما لما أحل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض ما يؤكل وبين أنه ليس بحرام ولكنه يعاف. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من جيجل الجزائر من المستمع كمال بن مسعود، في أول أسئلته يقول: إذا عرف الرجل بأنه مبتدع وصاحب بدعة هل يحذر منه، أم يقال فلان مجتهد وأخطأ في تلك المسألة ولا نحذر منه فحتى لا نقع في الغيبة؟ لا، إذا كان مبتدعا فيحذر منه، لئلا يغتر به. ولا يصح أن يقال للمجتهد المبتدع مجتهد، إنما الاجتهاد في فهم النصوص، فيخطئ الإنسان في الفهم مع اجتهاده في ذلك ومع كونه من أهل الاجتهاد، لأن إصابة الحق ليست مضمونة لكل مجتهد، وإنما إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر الحاكم. وأما من يجتهد في العبادات أو في غيرها ويأتي بما لم يأتي به الله ورسوله فلا يقال عن هذا مجتهد، إذا كانت البدعة بدعة مكفرة ينفر منه ويشدد في التنفير، وإذا كانت البدعة بدعة غير مكفرة فيقال إنه في هذه الأشياء مبتدع ولا يغمط حقه في غير ما ابتدع به، لكن يحذر من الاقتداء به فيما ابتدع. أحسن الله إليكم. يقول: هل كل من وقع في الكفر يوقع الكفر عليه بمعنى أن نعتبره كافر؟ لا، ليس كل من ارتكب عملا يسمى ذلك العمل كفرا يقال عن الشخص كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وليس معناها كفارا خارجين من الملة، فإن الصحابة حصل بينهم قتال ولم يكفر بعضهم بعضا، بل لما خرجت فرقة الخوارج على علي رضي الله عنه ومعه مع ما في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنهم، عندما قال بعض الصحابة بعض أصحاب علي: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا، أمثالها. وقال أمثالها، فلا يقال ذلك، وإنما يقال هذا العمل كفر. والسلف عندما قامت الفتن ما كانوا يقولون لمن كان على فتنة هي كفر، لا يقول عنه إنه كافر حلال للدنيا والمال. ومن الأحاديث الواردة وهي أحاديث صحيحة حديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحلف كفر أو شرك، لكن لا يقال عن مرتكبه أنه كافر تطلق منه امرأته، ولا يرثه ذووه، ولا يرث هو ذويه، وإنما ارتكب أمرا هو كفر من حيث هو، أي هذا الأمر، وهو لم يكفر بهذا الشيء. فينبغي للإنسان أن يحذر من التكفير، تكفير الناس. وقد طرأت في هذه الأزمنة الأخيرة فتن وافتتان وضلالات عظام فرقت بين كثير من المسلمين، والسبب في ذلك الجهل بمقاصد الشريعة وعدم إدراك مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الواردة عنه. ينبغي للمسلم ألا يكون جريئا على إصدار الأحكام إلا إذا كان أهلا لإصدارها من العلماء الراسخين في علمهم. ما أكثر ما يقع أمر التكفير، الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولا نقول لمن فعل ذلك كافر، لأن من لازم ذلك أن يكون مخلدا في النار. ولذلك قال ابن عباس: كفر دون كفر. ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يتفقه في الدين، فإن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنسأل الله يوفقنا لذلك. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: هل يجوز لعن المتبرجات عينا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهن؟ لعن الفاسق والسارق دون تسمية الشخص لا حرج، وأما أن تلعن معينا فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلعن إنسانا معينا ارتكب معصية، وإنما قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، إلى آخر ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من فرنسا من المستمع المدني، يذكر أنه يستمع لإذاعة القرآن الكريم بحمد الله هناك في فرنسا. يقول: أرجو منكم الإجابة على بعض أسئلتي. من وجد الإمام في التشهد الأخير، هل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للجلوس وبعد السلام هل يقوم بالتكبير أم ماذا يفعل؟ أحسن الله إليكم. بل إذا وجد الإمام جالسا في التشهد الأخير فليكبر لتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، ثم يكبر للدخول مع الإمام. وإذا سلم الإمام وأراد أن يقوم هو فليكبر قائما. أحسن الله إليكم. يقول: من نسي الفاتحة أو أي ركن من الأركان في الركعة الأولى وتذكره قبل الركوع أو عند الركوع فماذا يفعل؟ من نسي قراءة الفاتحة في صلاة سرية، أي فيما يسر به الإمام من القراءة، وتأكد أنه نسيها، تكون تلك الركعة لغت، وتكون الركعة التي بعدها بمنزلتها في بالنسبة لصلاته، وهو لا ينصرف. فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي هو بركعة تكملة لصلاته. صلى الله عليكم. يقول: إذا ذكرها قبل الركوع هل يقرأها؟ أما إن ذكرها قبل الركوع فليبادر لقراءتها. أحسن الله إليكم. يقول: من نسي ركنا من الركعة الثانية ولم يتذكره إلا في الركعة الثالثة فماذا يفعل؟ كما قلت عن من نسي قراءة الفاتحة إلى أن مضى وقت موضعها، فمن نسي ركنا من الركعة الثانية كأن لم يسجد إلا سجدة واحدة، أو كأن يهوي للسجود دون أن يرجع ناسيا، فإن هذه الركعة لا تحتسب لفقدها ركن من أركانها، لفقدها ركن من أركانها، وتحل الركعة التي بعدها محلها. فإذا سلم الإمام، إن كان ثمة إمام، قام وأتى بركعة، وإن كان مأموما كمل صلاته على أن الركعة الثالثة هي الثانية. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ابن التاج علي من الجزائر ورقلة له عدد من الأسئلة، في أولها يقول: ما حكم قراءة القرآن مع جماعة في المسجد وبصوت مرتفع؟ إذا كانت القراءة من أجل إتقان حفظه وإتقان القراءة وإقامة الحروف وإخراج الحروف وكلمات من مخارجها فلا حرج، وأما أن يكون ذلك لأجل أداء القرآن بصوت واحد فإن هذا من البدع، لم يكن الصحابة يفعلون ذلك. تدارس القرآن لإتقانه وقراءة الجماعة بلفظ واحد حتى يستقيم القرآن لمن لم يحسن أداه، هذا من باب التعلم والتعليم وهو جائز. وأما ما يفعل بصوت واحد للنغمة أو غير ذلك والقصد منه قراءة بصوت واحد فلن يكون هذا من عادة السلف. ولا شك أن السير على منهج سلف الأمة من الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم هو الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن بدون أحكام الترتيل؟ الإنسان قد يقرأ قراءة سريعة لكن مع إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء الآيات أحكامها، وقد يقرأ قراءة مع فقده لهذه الأمور لعدم معرفته، وهو في كلا الحالين مأجور، فإن من قرأ القرآن وهو شاك عليه فله بكل حرف 10 حسنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف ميم حرف، وله الأجر مرتين. وأما من يقرأ القرآن بإتقان فهو مع الكرام البررة. والإنسان قد يقرأ ويطيل في القراءة ويعطي الحروف حقها من المد فلا بأس، وقد فيقرأ السورة فتكون أطول من أطول منها، كما ذكر ذلك عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تارة، وقد يسرع فتكون القراءة السورة الأطول تكون بقدر الأقصر منها، لا حرج في ذلك إذا كانت أحكام القراءة تامة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن في الحمام جلكم الله أو في أماكن النجاسة؟ ينبغي أن يجل القرآن، أن يقرأ في عند قضاء الحاجة، وأما إذا كان قصد بالحمام محل الاغتسال وليس محل قضاء الحاجة من بول أو غائط فلا حرج أن يقرأ الإنسان وهو يغتسل. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سين عبد الله بايزيد من جدة، أختنا تقول: ما حكم تزين الفتاة عند دخولها على من يريد خطبتها في النظرة الشرعية وبدون حجاب؟ وقد ذكرنا هذا السؤال قبل قليل. كما أجبت على ذلك السؤال قبل قليل، إنما عليها أن لا تبدي ما لا يحل إبداءه للخاطب، أي بأن لا تأتي بأثواب مشمرة حاسرة الرأس مبدية بعض أعالي صدرها، وإنما تلبس ما من شأنه أن يكون ساترا سترا تاما. أحسن الله إليكم. تقول: هل في تعليم القرآن الكريم مع أخذ أجر بسيط جدا إثم؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير ما أخذتم عليه أجر القرآن. إذا علم الإنسان من رجل أو امرأة أحدا القرآن واحتسب الأجر من الله وقرض ما يبذل فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كانت الفتاة تصوم صيام قضاء وكانت تعقد النية في كل ليلة قبل المنام، وفي آخر يوم لها من أيام القضاء غلبها النعاس عن أن تنهض وأن تنوي في تلك الليلة، وعندما أصبحت اعتبرت نفسها صائمة لكونها مستمرة في الصيام، ونيتها من أول يوم في صيامها هو قضاء جميع أيام الصيام متتابعة، فهل صيامها صحيح؟ نعم، النية الأولى التي عزمت بها أن تستمر صائمة حتى تنهي أيام عادتها لها تأثيرها على بقية الأيام. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة قاف عين عين من الوسقة من جنوب المملكة فيما يبدو كتبت سؤال تقول فيه: لدي أخ تزوج قبل 3 سنوات وكان يمتاز بحسن الخلق ومراعاة أمور الدين، وعندما تزوج قام أحد الأشخاص بإصابته بالعين مما أدى إلى فراقه لزوجته وإصابته بأمراض منها السكري ونحو ذلك واختلاطه بقرناء السوء وتركه للصلاة. نحن نعلم الشخص الذي أصابه بالعين ولكن لا نستطيع الطلب منه، فما هو العلاج مع العلم بأن أخي ما زال على هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم. أولا، قد لا يكون ما تدعونه من علم أن ذلك ناتج عن ذلك الشخص قد لا يكون صحيحا، ومع هذا أنصحكم بالدعاء والقراءة، فإن القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لأمراض الأبدان مع أمراض القلوب، وإن قدرتم بأي وسيلة تأخذون من ذلك شيء فحسن. وفيما يتعلق بالعائن، أنفع ما يكون أن يتوضأ العائن ويغسل مع أعضاء الوضوء مغابن جسده كمثال الركبتين نحوه، ثم يرش بذلك الماء المصاب بالعين. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلتها تقول: كان عندنا عمال يعملون في المزرعة، فلما ذهبوا وجدنا مبلغ من المال ويقدر ب 145 ريالا سعوديا، وقمنا بالتصدق بهذا المبلغ، وقد مر على هذه الحادثة عدة سنوات ونحن لا نعلم صاحب هذا المبلغ، فما الحكم؟ لا شيء عليكم، إن جاء من يدعي هذا المال في يوم من الأيام ويغلب على الظن صدقه فأعطوه إياه، وإن لم يأتي فإن شاء الله له ولكم أجر. تقول: إذا تسحرت عند أذان الفجر دون علمي فهل أقضي هذا اليوم؟ إذا تسحرت عند أذان الفجر وأنت ترين أن الوقت على حد طلوع الفجر فإن شاء الله لا حرج، أما إذا كان السحور بدأ عند الأذان وكان تناوله يقتضي وقتا كثيرا فتكونين مفرطة في هذا، ولا يكون حكمك من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، لأن الناس الآن يملكون وسائل معرفة دخول النهار بالساعات المعتاد النظر إليها، وأما دخول الليل فالأمر أوضح من ذلك وهو باختفاء الشمس. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة تذكر أنها تتهى الدورة في رمضان لمدة 5 أيام ثم انقطع ظهور الدم، ولكن علامة الطهر لم تظهر إلا في اليوم 7، هل تقضي اليومين الباقيين أم لا، مع العلم أنه لم ينزل في اليومين أي دم؟ إذا كان اليومان الأخيران لم تر فيهما دما ولا صفرة ولا خدرة ولا ما تسميه النساء وسحا، ومع ذلك لم تغتسل ولم تصلي، فعليها قضاء صلوات ذلك ذينك اليومين. وإن كانت ترى تلونا فيما قد تستلطفه فذلك بقية عادتها. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم جهاد من ظهران الجنوب تقول: امرأة نذرت أن تدعو على معلمتها كل يوم من رمضان فوفت 5 أيام ثم منعتها أمها وقالت لها لا يجوز هذا، فماذا تعمل بنذرها، وهل هو نذر طاعة أم معصية؟ بل نذر معصية، تحمد الله أن أمها وفقها الله لمنعها، ولها عليها كفارة يمين لهذا النذر السيء. أحسن الله إليكم. تسأل عن استخدام الصبغة السوداء لغير تغيير الشيب. لا يجوز، لا يجوز تغيير شعر المرأة الأشقر إلى أسود، ولا يجوز تغيير الأسود إلى أشقر. لم يأتي الترخيص في تغيير لون الشعر إلا ما كان من شعر الشيب الأبيض، جاء الأمر بتغييره بغير السواد. أحسن الله إليكم. تقول: من حرك مؤشر الإذاعة على القرآن وتركه وبحث عن إذاعة أخرى يريد الأخبار، هل هذا من الإعراض؟ لا، فإن الإنسان له مقصد يريد أن يعرف أخبارا، فلا يكون ترك إذاعة القرآن ليبحث عن الأخبار معصية يذم فيها الشخص ويقال هو من المعرضين عن كتاب الله. الدين يسر لله الحمد. سن الله إليكم. الجلسة بين السجدتين في سجود السهو هل يقال فيها شيء؟ نعم، ما يقال في الجلسة بين السجدتين في الصلاة. أحسن الله إليكم. من فاته الوتر في الليل وفي الضحى وتذكره بعد الظهر فماذا يفعل؟ أرجو أن يقضيه، لأن ذلك الوقت ليس بوقت نهي، هو وقت تجوز فيه الصلاة، والنبي يقول في هذا الوقت إن الصلاة مشهودة محظورة يحضرها الملائكة، فإذا قضاه فهو إن شاء الله إلى خير. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للوالد أن يشترط في عقد زواج بناته أن نصف الراتب للزوج والنصف للوالد وهي لا شيء لها، علما أن الأب والزوج ليسوا بحاجة للمال؟ مرتب المعلمة أو الموظفة الذي تتقاضاه عن أدائها العمل ملك لها، لكن الزوج إذا اشترط أنه لا يمكنها من أداء وظيفتها إلا ببعض مرتبها وقبلت ذلك فهو شرط لازم، إذا امتنعت كان من حقه أن يمنعها من العمل. أحسن الله إليكم. تقول: إذا اشتريت أي ملابس ولم تعجبني وبعت هذه الملابس على أختي في المنزل بنفس القيمة، هل يجوز هذا؟ إذا رضيت بذلك فلا حرج، لأن البيوعات إنما أمرها يرجع للبائع والمشتري، إذا سلم البائع من الغش والتدليس. أحسن الله إليكم. تقول: إذا ظلمني إنسان وشكوت إلى صديق أو قريب ما أجد من ظلم وقهر لإخراج الكبت فقط وليس من أجل نصرته، هل هذا غيبة؟ ليس هذا من الغيبة، لأن الإنسان إذا ظلم لا حرج عليه أن يقول عن ظالمه بما لا يزيد عن ظلمه، لا يحب الله جهر بالسوء من قول إلا من ظلم، فلا حرج في ذلك. لكن إذا زاد الإنسان في تجريح ظالمة بما ليس فيه يكون بالزيادة على الظلم ظالما. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة مستمعة في هذه الحلقة تقول: ما وجهة نظر الشرع في من يجمع الخمس صلوات قبل النوم بدون سبب؟ هذا لم يصلي ولا يصح جمع العصر مع المغرب ولا جمع الفجر مع الظهر. من يعزم على ذلك ويفعله قاصدا فهذا ليس من المصلين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.